الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة تعليق على النظم أسهل المسالك للشيخ محمد بشار رحمه الله تعالى، مع شرحه زاد السالك للشيخ محمد بن عالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله، طبعا ولا زال الكلام موصولا حول باب النكاح وما يتعلق به، وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا والاستمتاع حاش الدبراء، ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا وهي على خطبة زوج أولي، يفسخ الثاني إذا لم يدخل. طيب، قال وجاز بالعقد، يعني وإذا عقد الرجل على المرأة جاز لكل، أي لكل من الزوجين، أن يرى كلا، يعني أن يرى كامل جسد الآخر، فالزوجان لهما شأن ليس لغيرهما، يعني ليس كالمحارم. ولكن بعض الفقهاء يكره النظر إلى الفرج، يعني من غير مثلا حاجة أو كذا، لأنهم يقولون يورث كذا وكذا، مما يحتاج إلى إثبات. في الحقيقة الأخبار تحتاج إلى إثبات، وأما خبر ما رأيت منه ولا رأى مني فهذا لا ليس، يعني ليس صحيحا. والاستمتاع حاش الدبر، قال لك وجاز للرجل أن يستمتع بكامل جسد امرأته أيضا ما عدا الحيض والدبر فقط. الحيض طبعا بالإجماع لقوله تعالى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وكذلك الدبر قد جاءت في أحاديث متعددة، والله عز وجل قال فأتوهن من حيث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا يعني فيه يعني إشارة إلى تحريم الدبر. وقد جاءت أخبار كثيرة يعني مستفيضة، وإن كان يعني كثير منها فيه يعني في أسانيد مقال، لكن يعني مجموعها يدل على ذلك. وكذلك القياس على الحيض، لأن الله عز وجل عندما نهى عن الحيض علله بأنه أذى، فكذلك الدبر أذى. وقد جاءت فيه آثار أيضا، وفي المسند أنه قال سئل عن ذلك فقال هي اللوطية الصغرى. وقيل هذا الحديث صابه أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، فذلك جاء عن أبي هريرة من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني جاءت أخبار أيضا في السنن وما إلى ذلك، وبعضهم كأنه ألف يعني مؤلفا مستقلا في ذلك. وأما نسبة القول بجوازه إلى الإمام مالك بزعم أنه في كتاب يقال له كتاب السر، فهذا قد أنكره أصحابه، قالوا هذا باطل وليس لمالك كتاب اسمه كتاب السر، ومالك أجل من أن يكون له كتاب يسر به، وهذا يعني يسر يعني لا يجهر به ولا، ويعني ما ذكر عنه في هذا قالوا لا يثبت. ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا، أما ما عدا ذلك طبعا الزوج له أن يستمتع من زوجته يعني بما شاء، ما عدا في الحيض المالكي عندهم ما تحت الإزار لا يجوز الاستمتاع به، وهو مذهب الجمهور من أهل المذاهب. وذهب بعض أهل العلم لأن الحرام إنما هو الوطء في الفرج، والدبر أصلا حرام على كل حال، وأما ما عدا ذلك فله أن يستمتع حتى بما بين السرة والركبة من غير جماع في الفرج، قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن الجمهور أخذوا بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا أراد من إحدى يعني نساء شيئا كان يأمرها أن تتزر ثم يباشره، وهو أورع الناس وأتقى الناس وأملك الناس لشهوته فكيف بغيره. والآخرون يقولون فعل المجرد لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الندب. والله أعلم. وهي على خطبة زوج أولي فيفسخ الثاني إذا لم يدخلي. من الأشياء المحرمة الخطبة على الخطبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وصورتها مثلا أن يتقدم مثلا زيد الخطبة هي التماس النكاح، مثلا يطلب من أناس أن ينكح ابنتهم فيركنوا إليه، يركنوا إليه معناها يميل إلى القبول، مثلا فيأتي شخص آخر ويتقدم وهو يعلم خطبة الأول، فهذا لا يجوز، لا يجوز، هو حرام، لأنه يثير البغضاء بين المسلمين، ولأن فيه ظلما، لأنه هو سبق إليه فهو أولى، خاصة مع التراكن، يعني مع التقارب وميل للقبول. أما إذا لم يعلم به مثلا ولم يعلم أنه ركن وما إلى ذلك، فهذا أمره أخف، وعليه يحمل حديث فاطمة بنت قيس عندما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، ما قال لها كيف خطبكم وكيف ومن الذي خطب أولا وكذا، سكت عن ذلك، يحمل مثلا على أن كل منهما لم يعلم بصاحبه، بل وأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بثالث وهو أسامة ابن زيد. طيب، قالت: إلا لفسق حجبه، يعني إلا عند المالكية استثنوا إذا كان الزوج الأول الخاطب الأول فاسقا، قالوا فيجوز أن تخطب على خطبته، لأن هذا فيها كأنهم رأوا أن هذا فيه نصيحة لهم، أن هذا أصلا رجل فاسق وكذا، فإذا جاء صالح خطب على خطبة فاسق يجوز. فيقولون الصور مثلا أربع: صالح على صالح لا يجوز، فاسق على فاسق لا يجوز، فاسق على صالح لا يجوز، صالح على فاسق يجوز، هكذا ذهب إليه المالكي رحمه الله. وقيل يعني بعض العلماء الآخرين قالوا الأولى ألا يخطب على خطبته مطلقا، لأن هذا يفتح لنا أبواب من التأويل، كل يتأول أن هذا فاسق أو أن كذا أو أن كذا، فيدخل في هذا، وهذا في إشكال. قال: كزوجة المفقود مع ضرب الأجل. نعم، كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم الحصن. إذا أتى المفقود وحيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر. هناك باب كامل سيأتينا اسمه باب المفقود، والمفقود هو الذي انقطع خبره ولا يدرى حي هو أو ميت، فما حكمه؟ طبعا قبل ذلك قال: وهي على خطبة زوج أولي فيفسخ الثاني إذا لم يدخل. عند المالكية رحمهم الله إذا خطب زيد مثلا على خطبة عمر ثم تزوج زيد المرأة فهذا النكاح فاسد عندهم، يفسخ قبل الدخول، قبل دخول زيد به، يعني إذا مجرد عقد يفسخ، فإذا دخل زيد بها مضى ذلك النكاح وثبت. وهذا على ما سيأتي إن شاء الله ذكره من أنواع الأنكحة الفاسدة عند المالكية، لأن المالكية عندهم تفصيل في الأنكحة الفاسد، فتارة يقولون هذا يفسد قبل الدخول ويثبت بالدخول، ومنهم هذا النوع الأول، هي ثلاثة أنواع. والنوع الثاني يقولون يفسخ قبل الدخول وبعده إلا إذا طال، فإذا طال بأن مضت مثلا 3 سنين أو ما يمكنها أن تلد فيه ولدين، فإنها يعني فإنه يثبت، ومنها ما يفسخ أبدا ولو طال. هذه ثلاثة أنواع سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فيقول لك هذا من النوع الأول الذي يفسخ ما لم يدخل، فإذا دخل ثبت. وذهب كثير من أهل العلم أو جمهورهم إلى أن الخطبة على الخطبة حرام، لكنها لا تؤثر على العقد، والعقد يكون صحيحا وهذا آثم، لكن العقد لا يتأثر بها، خلافا للمالكية رحمه الله. لكن المذهب هو هذا، أنه يفسخ الثاني كما قال إذا لم يدخل إذا لم يدخل الثاني بها، إذا دخل الثاني بها فاتت على الأول. ثم شبه فقال: كزوجة مفقود، يعني هكذا الحكم أيضا في زوجة المفقود الذي انقطع خبره لم يدرى حي هو أو ميت، ثم ضرب له أجل ثم حكم بموته وتلوم له القاضي، يعني مثلا التلويم أيضا فترة انتظار مثلا إضافية أو نحو ذلك، ثم اعتدت حكم بموته، القاضي يحكم بأن فلان هذا ميت حكما الآن بعد هذه المدة والتلويم وكذا، حينئذ تعتد عدة الوفاة مثلا على أساس أنه كأنه مات، ثم تزوجت زوجا آخر ثم أتى المفقود فظهر. إذا أتى المفقود أو حيا ظهر، إما أن يأتي أو أن يعرف أنه حي موجود في بلده، طبعا فنكاحه الثاني هذا باطل لأنه تزوج امرأة متزوجة، لكن عند المالكية يقولون أو جاء خبره أنه مات بعد العقد، يعني مثلا هو تزوجها في الشهر الثاني وقال لها سأدخل بك في الشهر السادس مثلا، فجاء في الشهر الخامس خبر أنه مات للتو، معناه أنه وقت العقد وهو في الشهر الثاني يكون كان حيا، معناه أنه تزوج امرأة متزوجة فهو باطل. المهم أنه إذا ظهر أنه حين الزواج كان حيا مثلا أو أي مانع يعني ظهر من خبري ما يبطل هذا الزواج، ما هو الحكم؟ يقول لك نفس الحكم السابق أنه تكون للأول إلا إذا دخل بها الثاني فتفوت على الأول. لذا قالك أو مات بعد العقد أو إن جاء الخبر، هذا كله كزوجة مفقود مشبهة بإيش؟ بالمخطوبة على الخطبة. وأيضا مثلها حال صورة ثالثة أولت اثنين فكل عقد، يعني مثلا لها أخوان كل منهما ولي لها، فعقد هذا عقد في الساعة الثانية وهذا عقد لزوج وهذا عقد في الساعة الثانية والنصف لزوج آخر، مثلا لها أخوان زيد وعمر، زيد زوجها من زوج الساعة الثانية، وعمر وهو لم يدري بأن زيدا زوجها بدوره في الساعة الثانية والنصف من زوج آخر، فجاء هذا الزوج الثاني، طبعا الأصل أن نكاحه باطل فلا بد أن يفسخ لأنه تزوج امرأة متزوجة، لكن جاء من غير أن يعلم بموضوع العقد الأول ودخل بها، حينئذ فاتت على الأول، فإذا هذا أيضا مما يفسخ ما لم يدخل، فإذا دخل ثبت، فصار عندنا أو لذا قالك إن مسها الثاني مضت عن من بدأ، يعني إن دخل بها واستمتع بها مضت عن الأول، يعني ضاعت عليه. ثم قال لك إذا هذه الثلاث حالات كلها يفسخ قبل الدخول، فإذا دخل الثاني فاتت على الأول، وهي المخطوبة على الخطبة وزوجة المفقود وذات الوليين، هذه الصورة تسمى ذات وليين، وهي فيها حديث في السنن إذا يعني كذا فهي للأول منهما، فهي للأول منهما، لكن مالكية يقولون ما لم يدخل، فإذا دخل فات. ثم ختم بالمنكوحة في العدة والمخطوبة في العدة، قالك في العدة تمنع خطبة وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد، مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد مبدي، ولا توعدها بها ولا الولي، وجوزوا التعريض للقول الجلي. في العدة تمنع خطبة، هي المعتدة، يعني هناك ثلاثة أنواع رئيسة للمعتدة، النوع الأول المطلقة الرجعية، النوع الثاني المطلقة البائن، النوع الثالث المعتدة من وفاة. فقال لك في العدة التصريح بالخطبة ممنوع، ممنوع مطلقا للجميع، تمام؟ يعني يجوز لك أن تصرح بخطبة المرأة كما يقولون غير المرتبطة بزوج ولا خطيب، هذه يجوز. أما إذا يعني خطبت، فضلا عما إذا عقد عليه، إذا خطبت وركنت إلى من خطبها كما سبق لا يجوز الخطبة عليه، فكيف إذا كانت متزوجة ولكن طلقها طلقة رجعية؟ رجعية في حكم الزوجة. وكذلك المتوفى عنها لا يجوز التصريح بخطبتها، وإنما يجوز التعريض فقط، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، هذا في حق المتوفى عنها، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال علماء التفسير القول المعروف هو التعريض، التعريض مثلا أن لا يصرح، لا يقول أنا أريد أن أتزوجك مثلا، هذا تصريح ما يصلح، لكن إذا قال مثلا أنا أبحث عن زوجة، يعني تلميح ولمح، أو يقول لها مثلا مثلك لا, لا, لا تفوت مثلا هكذا، ما قال أنا أريد أن أتزوجك أنت، ولكنه تلميح تفهم منه أنه يريدها، أن يريد أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها، هذا جائز للمتوفى عنها بالذات جائز. وأظن أن البائن فيها قول، يعني أن في البائن قولين لعله يأتي. أما التصريح بالخطبة والمواعدة بها والتصريح للولي بالرغبة في خطبتها أو مواعدته بها لا يجوز، لهذا قال لك ولا توعدها بها ولا الولي، وجوزوا التعريض لا القول الجلي لا التصريح، تمام. والله عز وجل قال ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلها، يعني حتى تنقضي العدة. طيب إذا تجرأ وعقد عليها عقد زواج في الخطبة فما هو الحكم؟ طبعا عقده باطل لا إشكال، لكن إذا كمان بنى على هذا العقد واستمتع بها بناء على هذا العقد الذي عقده عليها في العدة، فإنه عند المالكية تبعا لقضاء عمر رضي الله عنه تحرم عليه أبد الآباد. يعني مثلا هذه امرأة في عدة، فصرح لها بالخطبة بل وعقد عليها، ثم دخل بها بناء على هذا العقد، ماذا يحصل؟ يقول ان تحرم عليه أبدا مهما كان، لا يستطيع أن يتزوجها، مثل الملاعنة، لا يجوز له أن يتزوجها. وهذا معنى قولي وإن عقد فيها، أي في العدة عليها، أي على هذه المرأة، حرموها، أي حرموا تلك المرأة للأبد عليه، يعني إن مسها فيها بذاك العقد أو بعده، إلا بعقد مبدي. يعني قال لك إذا استمتع بها بناء، يعني استنادا إلى ذلك العقد الذي عقده في العدة، سواء كان طبعا العقد في العدة، سواء كان بعد ذلك الاستمتاع في العدة أيضا أو بعد العدة، إذا كان مستندا لذلك العقد الذي عقده في العدة. يعني إذا عقد في العدة واستمتع بناء على هذا العقد، سواء كان الاستمتاع، نحن ننظر إلى العقد لا ننظر إلى الاستمتاع، إذا كان العقد في مدة العدة بعد هذا، حتى لو كان الاستمتاع بعد العدة لكنه مبني على هذا العقد الذي وقع في العدة، فإنها تحرم عليه. ويفهم من هذا أنه إذا لم يستند إلى ذلك العقد بل عقد عليها عقدا جديدا بعد العدة، فإنها لا تحرم عليه أبدا، وهذا واضح، هذا واضح، لأن هذا لا بأس به إذا كان عقد عليها بعد العدة ثم استمتع بها فلا بأس. ولهذا قال لك إلا بعقد مبدي، يعني إلا إذا عاد مثلا عقدا جديدا، والذي يظهر لي أنه مبدي، وأصلها مبدي، هذه أصلها مبدوء، ثم أبدلت هذه مبدوء، ثم بعد ذلك أبدلت، يعني بدأ يبدأ نعم، ثم بعد ذلك إيش مبدي، هذا اسم مفعول، واجتمعت الواو والياء فقلبت الواو الياء واوا، الواو ياء، وكسر وشددت الياء لهذا، وكسر ما قبله، والله أعلم. وفي بعضهم يقول إلا بعقد مبدي، أي مظهر مثلا للحكم أو للجواز أو كذا. نعم، هذا هو جملة ما يتعلق بهذا. فالعدة لا يجوز فيها النكاح إلا للزوج الأول، إذا مثلا كانت في عدة منه عدة بائن، وهي بائن بينونة صغرى لم تصل إلى الثلاث، فيجوز له أن يتزوج، أما طبعا بعد الثلاث إلا بزوج، لا بعد زوج. وأما غيره، غير صاحب العدة، فلا يجوز له مطلقا أن ينكح فيها ولا أن يصرح فيها بالخطبة، لكن يجوز له التعريض في المتوفى عنها للرجعية. والبائن أظن أن فيها قولين، ننظر إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله: وجاز بالعقد لكل أن يرى من الزوجين بعد العقد لكل أن ينظر إلى جسد صاحبه. قال خليل: حل لهما حتى نظر الفرج وما في الجامع الصغير، إذا جمع أحدكم زوجته وجاريته فلينظر إلى فرجها. قال ابن الجوزي: إنه موضوع. قال الذهبي في الميزان عن أبي حاتم: إنه موضوع لا أصل له، وأقره غير زروق جوازه متفق عليه، لكن كريه أهل الطب لأنه يؤذي البصر ويورث قلة الحياة في الولد. قال الشيخ: هذا يحتاج إلى إثبات، لأن الطب القديم كثير منه يرى أهل الطب الحديث أنه عفى عليه الدهر، وأنه لا دليل على كثير منه أو على بعضه يعني. قال الشيخ: ليش؟ وبعضهم يقول ليش، في شرحه منح الجليل على مختصر، منح الجليل على مختصر خليل، قال: في النصيحة يكره نظر كل واحد من الزوجين لفرج صاحبه، لأنه يؤذي البصر ويذيب الحياء، قد يرى ما يكره فيؤدي إلى البغضاء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني. وقلنا: هذا لا يثبت، وإن كنا لنغتسل من إناء واحد تختلف أيدينا. في هذا ثابت، وهو قرينة، طبعا ليس صريحا، لكن فيه قرينة على جواز النظر إلى الزوج عاريا، لكن طبعا الأدب. وكذلك هناك أحاديث أنهم ولا يتجردا تجرد العيرين أثناء الجماع، وهذا أيضا أحسب أن فيه ضعفا، ولعل بعضكم يبحث أو يعني ينقله لنا حكم العلماء عليه. قالوا: الاستمتاع بكل الجسد حاشا الدبر، فإنه مستثنى، فلا يجوز الاستمتاع بظاهره كما ذكره البرزولي بخلاف باطنه، واعتمده الحطاب، ما أدري كيف بخلاف باطنه، المفروض يقول كباطنه. واعتمده الحطاب واللقان خلافا للتتاعي والبساطي والأقفهسي، حيث قالوا لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهرا ولا باطنا. نقله في الدسوقي عن البناني. هذا النقل يحتاج إلى مراجعة حقيقة، لأن قوله فلا يجوز الاستمتاع بظاهره غير متسق مع ما بعده، لعل صوابه لأنه جعله مقابلا للقول بأنه لا يجوز إلا ظاهرا والباطن، هذا لا ينبغي أن يختلف فيه أنه حرام لأنه معناه الوطء في الدبر، أما الظاهر فهذا هو الذي فيه الخلاف. والمقصود هنا بظاهر الدبر ظاهر حلقة الدبر، وأما يعني ما بين الأليتين وكذا مما هو ليس متاخما لهذا فهذا يعني أمره أسهل. ولكن معروف أن الإنسان إذا كان يخشى على نفسه وقوع في الحرام فإنه لا يحاول أن لا يحوم حول الحمى خشية أن يقع في هذه الكبيرة. ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة، قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، اتفق عليه. وفي الرسالة ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه، وذلك إذا ركنا وتقارب. قال خليل وحرم خطبة راكنة، الركون هو الميل، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لغير فاسق، وأما الراكنة للفاسق فلا تحرم خطبتها إن كان الثاني صالحا أو مجهولا. أيضا هناك صور يعني أكثر من الأربع، إذا دخلنا المجهول الأول إما أن يكون صالحا أو مثلا مجهولا أو فاسقا، فقال لك إن كان وإلا حرم. وإلى هذا أشار بقول إلا فسق حجب كالزاني وشارب الخمر والسارق وأكل الربا وما شبه ذلك، فإن لم تحصل المراكنة جاز، فإن تزوجت لغير المراكن مع عدم تلازم المراكن فقيل يجب فسخه قبل الدخول وقيل يندب، وأما بعد الدخول فلا يفسخ يعني قولا واحد. يعني حتى هذا الفسخ الذي ذكره الناظم فيه قولان، قول بالندب وقول بالإيش، قول بالندب وقول بالوجوب، وأظن أن القول بالندب قد رجح يعني، لكن هو ظاهر المتون بعض المتون وكذا الوجوب، لكن أظن أن شراح خليل بعضهم رجح الندب، هذا يحتاج إلى مراجعة. وأنا نقلت هنا مذاهب العلماء أن المالكية يعني رأوا الركون، وأما الحنابلة فاعتبروا الإجابة ولو تعريضا، والشافعية قالوا لا بد من التصريح. إذن يعني كثير يعني بعض من المذاهب الأخرى قالت لا، كأنهم يقولون لا يكفي الركون، لابد أن تصرح بالإجابة أو تعرض بها على الأقل. طيب وهذا معنى قوله وهي على خطبة زوجي، لكن إذا قسناها على السوم فهذا يشعر بأن لأن أمر النساء أشد من أمر المال، إذا كان المال قد يلقي العداوة بين الناس فأمر النساء أشد، ولهذا يعني قول مالكي أحوط يعني. بل لو قيل إن الإنسان إذا خطب مجرد خطبة وتقدم فلا ينبغي أن يتقدم الإنسان إلا إذا لم يكن عالما، لأن حديث أبي جهم ومعاوية هذا ليس صريحا، وما علم أحدهما بالآخر أصلا أو لا ندري ما هي التفاصيل، حتى لا تلقى يعني ليش الشحناء والبغضاء لم يبعد يعني هذا. قال وأما بعد دخولي فلا، وهذا معنى قولي وهي على خطبة زوج أولي فيفسخ الثاني إذا لم يدخل. قال خليل وفسخ إن لم يبني الثاني، يبني يعني يدخل، حيث استمر الركون ورجعت لخطبة الثاني، فإن رجعت لغيرها فلا يفسخ، يعني تريد مثلا نخطبها آخر ثالث هذا لا يفسخ. والمشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحبابا، هذا هو استحبابا، هذا هو المرجح كما قلنا، لأنه تعدى ما ندب إليه، فإن دخل بها مضى النكاح فلا يفسخ، انتهى من منح الجليل. ثم شبه في هذه المسألة قولك زوجة المفقود مع ضرب الأجل الأخير، يعني أن الزوجة إذا فقد في بلاد المشركين أو بلاد الإسلام، ستأتي أنواع المفقود وهي خمسة في المذهب، ورفعت أمرها إلى الحاكم فضرب لها أجل الفقد بعد البحث عنه والتلوم، قلنا التلوم يعني مثلا يتلوم بثلاثة أيام أو يزيد يعني شيئا، فحكم بموته فاعتدت عدة الوفاة، ثم تزوجت بعد تمام العدة، إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أي ظهرت حياته ومات بعد العقد جاء الخبر، أي تبين أن موته كان بعد أن عقد عليها الثاني، فإن لم يدخل الثاني فإنها تكون زوجة للأول، وأما إن دخل بها الثاني فإنها تفوت على الأول إن وطئها ومثلها المسألة المعروفة بذات الوليين أو ولت اثنين وليين في تزويجها كأخوين أو عمين، فكل عقد عليها لرجل فعقد أحدهما في أول يوم من الشهر والآخر في الثالث منه والرابع مثلا، فإنها تكون لزوج الذي عقد عليها أولا وإن تأخر تفويضه، فإن دخل بها الثاني ومسها الثاني مضت أي فاتت عمن بدأ أي الأول في مسألة الخطبة والفقد وذات الوليين. قال لك وذات الوليين تتصور في غير المجبرة، طبعا المجبرة سيأتي أن الولي ولي مجبر، والولي المجبر لا يكون له شريك يعقد معه بحيث يصح عقده، بل عقده باطل. مثلا الأب لو أن أخاها ذهب وعقد فعقده باطل أصلا، فلا يتصور أن يقال الأب مع الأخ مثلا، لا الأخ أصلا هذا العقد الذي عقده هو باطل، يعني لأنه لا يجوز لأحد مع وجود الولي المجبر أن يتعدى ويعقد على المولية، وإذا فعل هذا فهو باطل. قال أما غير المجبرة هذه التي تساوى في حقها، مثلا أحيانا تتساوى طبقة واحدة يكون في أكثر من ولي وما إلى ذلك مثل أخوين أو عمين كما ذكر، في العدة تمنع خطبة سواء كانت العدة عدة طلاق أو وفاة أو استبراء، كان الزوجان بالغين أو صبيين لا من طلاقه فلا طلاق أو وفاة أو سواء كانت العدة عدة طلاق أو وفاة أو استبراء، كان الزوجان بالغين أو صبيين لا من طلاقه فلا تمنع. نعم إذا كانت من طلاقه هو ثم قال لها أنا أريد أن أرجعك أو أنا أريد ما رأي مثلا، طبعا الرجعة أصلا لا تحتاج إلى رضا الزوجة، لكن هناك شيء سيأتينا إن شاء الله اسمه بينون صورة، مثلا بذلت له مالا ليطلقها وهذا يسمى بالخلع فخالعته فطلقها، فإنها تكون بائن بينون صورة لا يستطيع أن يرجع، فلو قال لها إيش رأيك وكذا يعني نستعيذ بالله من الشيطان ونتراجع وكذا وأنا أخطبك وأريد أن أتزوجك، ما في إشكال لأن العدة منه هو أصلا، العدة من نفس الزوج ليست لزوج آخر. طيب قال لا من طلاقه فلا تمنع، وإن عقد فيها أي في العدة عليها أي على المعتدة حرموها للأبد، يتأبد عليه تحريمه إن مسها وطئها فيها وإن بشبهة. قال خليل عاطفا على ما يحرم أو لعله على ما يحرم، قال وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها ومستبرأ من لعل على ما يحرم نعم على ما يحرم، وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأ من زنا، وتأبد تحريمها بوطئ وإن بشبهة ولو بعدها إلى عدة، وإلى هذا أشار بقوله بذاك العقد أي في العدة أو بعدها إن مسها فيها يعني في تلك العدة أو بعدها مستندا لعقد عليه فيها، إلا إذا عقد عليه عقدا جديدا كما قال إلا بعقد مبدي هكذا ضبطها هنا، ولا توعدها بها أي ولا تجوز مواعدتها ولا الولي أي لا تجوز مواعدته المعتدة بالخطبة ولا وليه، يعني ما يذهب مثلا إلى عمها إذا كانت مثلا إذا كان الولي والعم يقول له ما أنا أريد أن أنكح بنت أخيك بعد العدة، هذا لا يجوز. لا قال ولا أي ولا تجوز مواعدته الولي أي لا تجوز مواعدة المعتدة بالخطبة ولا وليها ولا وليها ما دامت في العدة، لقوله تعالى ولكن لا توعدون سرا الآية، قال خليل وجاز تعريض كفيك راغب، يعني يقول لا رب راغب فيك مثلا، هذا لم يحدد من هو الراغب، ربما يكون يقصد صديقا له ربما لكنها تفهم أنه الأصل فيه أنه هو الذي يعرض لها بذلك لكنه لا يصرح. والإهداء للمعتدة من وفاة أو طلاق أو طلاق غيره البائن لا الإنفاق عليها فيحرم كالمواعدة، يعني يجوز أن يهدي لها مثلا وما إلى ذلك، وهذا طبعا قد يفهم منه كأنه تعريض فعلي، أما الإنفاق عليها إنفاقا كاملا قال لك يحرم كالمواعدة، لأن هذا يعني كأنه شبه خلاص يعني أمره شديد ليس مثل مجرد هدية، فإن أهدى لها أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره فلا يرجع عليها بشيء لأنها لم تعده بشيء وليس يعني لم تلتزم له بشيء. قال أبو الحسن والتتائي قال زجل على خليل ورأيت من أفتى بالتفصيل فيه بين أن يكون الامتناع منها فيرجع ومنه فلا رجوع له، وفي شرح علي الأجهر ينبغي في من شرط الرجوع بما أدى إن لم يتضح النكاح هكذا مكتوب أو كانت العادة أنه يعمل بها. يعني بعض علماء المالكية قالوا ينبغي أنه إذا كان يعني أنفق عليه بناء على هذا، وخاصة إذا كان في عرف معروف هذا أنه إذا أنفق عليه معناه أنه يريدها بعد ذلك تركته من غير سبب، أنه يجوز له أن يرجع عليه. لا القول الجلي أي الظاهر يعني التصريح بالخطبة لا يجوز. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى قوله ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. كثير من أهل قالوا قول معروف هو التعريض. ثم شرع يبين أركان النكاح فقال فصن أركان النكاح أربعة، وهذا ما أتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.